يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت مع الإمام وهو في الركعة الثانية، فهل أقول دعاء الاستفتاح أو أقرأ الفاتحة مباشرة؟ إذا كان في الوقت متسع ويمديك تأتي بالاستفتاح وقراءة الفاتحة فإنك تأتي بالاستفتاح، لأن هذا أول صلاتك، هذا أول صلاتك. أما إذا كان الوقت ما يتسع إلا لقراءة الفاتحة فإنك تبدأ بالفاتحة. نعم.